هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الباعث الحثيث في علم مصطلح الحديث. وقد انتهينا في المجلس السابق من ذكر كلام ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة في تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا كلام ابن الصلاح. قال ابن كثير ثم أخذ، أي ابن الصلاح، يعدد فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. وهنا تعليق للحافظ للعلامة أحمد شاكر، حيث يقول: المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع، والمعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع، والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمعلل ما كان فيه علة. وسيأتي بيان ذلك مفصلا في أنواعه إن شاء الله. هذا كله كما ذكر الشيخ أحمد شاكر سيأتي في أنواعه. ولكن لأن مسألة السقوط من الرواة في الإسناد مسألة مهمة تختلط على كثير من الناس لاتفاق عدة أنواع من علوم أو من أنواع الحديث بسقوط الرواة، ولكن كل نوع منها مختلف عن الآخر من حيث موضع السقوط ومن حيث عدد الساقطين من الرواة. كان لابد من ذكر نبذة تبين نوعا من التفصيل والتمثيل حتى يرتكز مفهوم هذه الأنواع ولا ينسى. وإذا ورد ذكرها أيضا في أنواعها المختصة بها سيكون ذلك كما يقولون نورا على نور. لو أحد يقرأ ويكتب. فنضرب على ذلك مثلا بإسناد، وهو إسناد من سنن الإمام البيهقي، السنن الكبرى. قال البيهقي في سننه الكبرى: أخبرنا أبو علي الرزبالي. قال البيهقي، هذا نعم هذا خارج، أخبرنا أبو علي الرزبالي، أخبرنا عبد الله بن عمرو بن أحمد. أبو علي الرزباري، الرزباري زال الرزباري، نعم. أخبرنا عبد الله بن عمرو بن أحمد، عبد الله بن عمرو بن أحمد. حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا عمرو بن عون عن شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين، هذا هو طبعا من حديث بقية، لكن نحن يهمنا الإسناد. رقم الرواة خلاف البيهقي، أخبرنا أبو علي الغزالي طبعا رقم واحد فوقه، عبد الله بن عمرو اثنان، شعيب ثلاث، عمرو بن عون أربع، شريك خمس، المقدام ست، أبوه هو شريك سبع، عائشة رضي الله عنها هي الراوي الثامن في الإسناد. فهذا إسناد لو سقط أي راو من هذا الإسناد فكل راو سيكون له اسم، فبعضها سيكون مسمى بالمعلق وبعضها سيكون مسمى بالمعضل أو المنقطع أو المرسل. فالآن لو أنه قد سقط ذكر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكر السيدة عائشة لو سقط، سقط الصحابي طبعا. هنا نقطة مهمة أيها الإخوة، وقد أشرنا إليها لعله في درس مضى، أننا عندما نقول سقط الصحابي لسنا جازمين بأنه لم يسقط إلا الصحابي، فقد يكون سقط مع الصحابي غيره، فهم فالصحابي ليس موجودا بين أيدينا في الإسناد. فعندما نقول سقط الصحابي أكرر لا نجزم بأنه فقط الساقط صحابي، فقد يكون الصحابي ومعه تابعي، بل قد يكون معه تابعيان، بل ثلاث أربع خمس ست إلى سبع تابعين، كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة، قال بأن التابعين يروي بعضهم عن بعض واحد عن واحد إلى سبع من التابعين. فبالتالي لما يكون قد سقط من عندنا صحابي في الإسناد، هل نجزم بأنه لم يسقط إلا الصحابي؟ وما أدرانا، هو أصلا ساقط، قد يكون صحابي وقد يكون غيره. المهم في الظاهر بين أيدينا أن التابعين يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي سقط منه الصحابي يسمى مرسلا، يسمى مرسلا. ومرسل لا نقول منه الصحابي فقط، ولكن نقول ومرسل من فوق تابع فقط، ومرسل من فوق تابع فقط، أي المرسل هو ما سقط من فوق التابعي منه من إسناده. قلنا ما فوق التابعي دفعا للإشكال الذي ذكرناه، فقد يقول قائل لو كان الصحابي فقط هو الساقط جزما يقينا لكان هذا إسنادا صحيحا، لأن الصحابة عند أهل السنة كلهم عدول، لكننا لا نجزم بأنه فقط سقط صحابي، بل قد يكون معه تابعي أو اثنان إلى آخره. إذن الذي ليس الذي يرويه التابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة يكون ماذا؟ يكون مرسلا. الآن نقول إذا سقط السابع مع الثامن، إذا سقط السابع مع الثامن، يقول أهل العلم ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي، هذا يسمى معضلا، لأنه سقط منه راويان متتاليان، حتى ولو كان الصحابي فهو الآن قد خرج عن كونه مرسلا إلى علة أشد، وهي ماذا؟ الإعضال. الآن هذه انتهى. الآن سقط عمرو بن عون وشريك، ماذا يسمى؟ لا تتعجب، سقط عمرو بن عون وشريك أيضا يسمى إعضالا. لماذا؟ لأنه قد سقط منه راويا على التوالي، طالما أنه في الإسناد نفسه ومتتاليان فهذا يسمى معضلا، فهذا يسمى معضلا. طيب تنبه إلى نقطة تفرقون فيها بين المعضل والمعلق. لو أنه سقط، طبعا البيهقي أيها الإخوة هو المصنف هو الراوي للحديث. لو أنه فقط أبو علي الرزباري وعبد الله بن عمرو ماذا يسمى؟ يسمى معلقا. لماذا؟ لأنه من مبتدأ الإسناد، مع أنه في الحقيقة إعضال، هو في الحقيقة إعضال لأنه سقط راويان على التوالي، لكن تفريقا بين مبتدأ الإسناد وبقية الإسناد ذكر هذا الفرق، أنه إذا سقط راوي فأكثر. لأن لو أنه فقط سقط أبو علي الرزباري أيضا يسمى معلقا. لماذا؟ لأنه من مبتدأ الإسناد. لو سقط أبو علي الرزباري وعبد الله بن عمرو وشعيب وعمرو بن عوف ماذا يسمى؟ معلقا. سقوط راو أو أكثر من مبتدأ الإسناد يسمى معلقا. الآن سقط عبد الله بن عمرو فقط، اشكب هذه العائلة، سقط فقط عبد الله بن عمرو ماذا يسمى؟ منقطعا. إذن المعلق ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر، المنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر لكن لا على التوالي. عبد الله بن عمرو مع عمرو بن عوف سقطا ماذا يسمى؟ منقطعا. سقط اثنان، لكن ما الفرق بين الانقطاع والإعضال؟ التوالي وعدم التوالي. إذن عبد الله بن عمرو مع عمرو بن عون سقطا فهذا يسمى منقطعا. عبد الله بن عمرو مع شعيب وعمرو بن عون ثلاثة ماذا يسمى؟ معضلا، لأنه سقط ثلاثة هو على التوالي. لكن لو قلنا سقط أبو علي الرزباري وشعيب وشريك يسمى منقطعا أيضا. لماذا؟ لأنه ثلاث رواة لكن ليس على التوالي. إذن المرسل ما سقط منه من فوق التابعين. المعضل ما سقط منه رويان فأكثر على التوالي. المنقطع ما سقط منه راوي فأكثر لا على التوالي فأكثر لا على التوالي. المعلق ما سقط منه راوي أو أكثر من مبتدأ إسناده. إذا هذه الأنواع يهم أن تحفظ وأن تذكر وأن يتأنى في ضبطها، لأن عدم ضبطها يشكل على العقول، فقد يظن أن كل سقط في الإسناد هو انقطاع. هو في الحقيقة انقطاع، كل سقط في الإسناد أو من البداية أو من الوسط أو النهاية هو انقطاع، بمعنى عدم سماع راو من الراوي الذي يليه. ولكن لكل نوع من أنواع الانقطاع هذه اسم، لكل نوع من أنواع هذه الانقطاعات اسم يختص به اصطلاحا وتمييزا. قال والشاذ، ونرجع إلى كلام الشيخ أحمد شاكر تعليقا، قال والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا أحد نوعي الشاذ، ولا هناك نوع آخر وسيأتي تفصيله وبيانه، لكن نحن نذكر هذا فقط لأنها مباحث مهمة أذكره فقط حتى يحفر في الأذهان. والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء أكان بالحفظ أم بالعدم. فحينئذ هذا التعريف يشمل أو يشمل النوعين، الشاذ مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه أو لمن هو أكثر منه عددا من الثقة. جماعة ثقات رواه الحديث على وجه ثم يأتي جماعة آخر، ثم يأتي واحد آخر غيرهم فيرويه على وجه آخر، هذا يسمى شاذا. أو يأتي اثنان يرويان خبرا أو نصا، أحدهما يرويه على وجه يخالف به رواية الآخر على وجه آخر، وهذا الآخر أوثق بدرجات من ذاك المخالف. ماذا تسمى رواية المخالف؟ شذوذا أيضا، أو تسمى شاذا. قال والمعلل ما كان فيه علة، وهذا تعريف الحقيقة ليس بدقيق. المعلل وقلنا ما كان فيه علة، فالمنقطع يسمى معللا، والضعيف الذي في إسناده سيء الحفظ يسمى معللا، والشاذ يسمى معللا، لأن فيه علة أي مرض أي سبب قادح يقدح بصحة الحديث. ولكن العلماء سموا المعلل معللا لأن فيه علة خفية. إذن والمعلل ما كان فيه علة خفية لا تعرف إلا بعد السبر والنظر والتتبع وجمع الطرق حتى تظهر تلك العلة، ثم يبينها هذا العالم أو الناقد الذي يكشف عن هذه العلة ويظهرها ويحذر منها. نعم. ثم نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، قال ناقلا عن ابن الصلاح، يقول ابن كثير قال أي ابن الصلاح: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. إذن حد الحديث الصحيح وشروطه هذا فيه لا خلاف بين أهل العلم بالحديث، سواء كانوا متقدمين أم متأخرين، سواء كانوا أحناف أم شافعي أم سواهم، كله الشرط واحد والتعريف واحد أيضا، ولكنهم قد يختلفون في شرط من هذه الشروط أهو قادح أم لا في المرسل. فبعض أهل العلم يعتبر المرسل ليس إعلانا، أو يعتبر سقوط من فوق التابعي ليس بعلة، ويعلم ذلك بأن التابعين كلهم ثقات، وهذا كلام غير صحيح. ففي التابعين من هو ضعيف سيء الحفظ، وحينئذ لا يقال بأن الساقط يعد ثقة لأنه تابعي، هذا ليس بصحيح. فالناظر في كتب الجرح والتعديل يرى كثيرا من الرواة من التابعين جرحى، أو أقصد مجروحين، أو معللا رواياتهم وما شابه ذلك، والبعض الآخر يقبل فقط مرسل كبار التابعين ولا يقبل مرسل من هو سواه، وهذا كله سيأتينا تفصيله إن شاء الله والبيان فيه بالتفصيل، لكن نذكر ذلك لأنه قد ورد ذكر المرسل فلا نحب أن نمر عليه دون إشارة إليه. يقول ابن كثير: قلت فحاصل حد الصحيح أي تعريفه أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابيا أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا. وهذه عليها بيان. قوله المتصل سنده أي الذي سمع كل راو من الراوي الذي يليه. قوله العدل الضابط هذان وصفان يحصل من الجمع بينهما الوصف بالثقة، فلا يكون الثقة ثقة إلا إذا كان عدلا وضابطا عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى. ما الفرق بين قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إلى منتهى؟ هناك فرق. ليس كل سند يروى يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون منتهى السيدة عائشة كما في هذا الحديث إلى هنا، وإن كان له بقية تشعر أن الكلام موصول فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن تابعي أو هكذا. فهل ما كان عن تابعي أو عن صحابي لا يحكم له بالصحة والضعف من خلال النظر في إسناده؟ لا، بل يحكم بنفس الطريقة التي يحكم فيها بالحديث النبوي الذي ينتهي إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا شيء أيضا ننبه عليه استعجالا ولا سيأتي بيانه، وهو مسألة التثبت من الرواية. فليس مشكا أيها الإخوة أن التثبت من رواية الحديث النبوي شيء مهم لابد منه، بينما التثبت من الأثر سواء أكان عن صحابي أم عن تابعي ليس بلازم، لابد منه إن كان هناك ترجيح واختلاف، إن كان هناك إثبات لحكم شرعي من خلاله، فحينئذ أنت تدرس إسناده لتبين صحته أم ضعفه. أما إذا كان في فائدة علمية أو موعظة شرعية وما شابه ذلك فليس من شرط أن يحكم عليه بالصحة، وعلى هذا جرى أئمة العلم أنهم يتساهلون في نسبة ما كان عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قائليها أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه. قوله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع، الحديث الذي يأتينا بإسناد آخر هذا الإسناد الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوعا. فإذا كان آخر الإسناد صحابيا يسمى موقوفا، فإذا كان آخر الإسناد تابعيا أو تابع تابعي أو من هو أدنى منه من أتباع الأتباع فهذا يسمى مقطوعا، يسمى مقطوعا. إذن ما كان عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأسانيد من انتهى من الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنفه أنه أي تابع التابعي أو من بعده فهو المقطوع. وسيأتينا ترجيح أن ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى الحديث، وما كان عن الصحابة أو عن التابعين يسمى أثرا أو خبرا. إذن هذه تفريعات أيضا مهمة، وإن كان بعض أهل العلم يتوسع فيسمي كل ما روي بالإسناد حديثا، ولكن الصواب من حيث الاصطلاح التفريق بين هذه المتماثلات حتى لا تتداخل فيما بينها. قال ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، هذا تعريف منضبط. قوله ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، ففرق بين الذي ذكرته قبل قليل عند تعليقي على كلمة شيخ مشاكر والمعلل ما كان فيه علة، فهو فرق الآن بين المردود والمعلل. فكل معلل مردود وليس كل مردود معللا. كل معلل إذا كانت العلة قادحة يعتبر ويعد مردودا، ولكن هل كل مردود يسمى معللا؟ قلنا لا، فإن شرط المعلل أن تكون العلة فيه خفية وقادحة أيضا وقادحة، لأن بعض الروايات أو بعض الحديث، وهذا سيأتي كما قلت مفصلا في درس مستقل إن شاء الله، ما الدروس العلل؟ لأن هناك نوع أنواع من العلل لا تكون قادحة فالحديث فيها صحيح، فمثل مثلا الإدراج، بعض أهل العلم يعتبر الإدراج علة فيسمى الحديث المدرج معللا عنده، فبعض الروايات في مسلم حتى حديث السبعة الذين يظلهم الله حتى لو أنفقت يمينه ما لا تعلم شماله. طلبهم بعض الرواة فمن خلال جمع الروايات والطرق فرق أن هذا حلة بعض الرواة قلب الله هنا إلى هنا. فهل هذه قدحت في صحة الحديث؟ لم تقدح في صحة الحديث، وإنما قدحت في هذه اللفظة التي لا تؤثر على الحديث صحة أو ضعفا. وتأتي كما ذكرت أمثلة عدة عليه. قال وقد يكون مشهورا أو غريبا، وسيأتي معنا أيضا بحث مفصل عن المشهور وعن الغريب. المشهور هو ما رواه جماعة لم يبلغ عددهم حد التواتر. المشهور هو ما رواه عدد من الرواة لم يبلغ عددهم حد التواتر. ما رواه عدد من الرواة لم يبلغ عددهم حد التواتر. هو عدد أو جماعة؟ من فصل عدد الجماعة؟ والغريب هو ما تفرد به راو. الغريب هو ما تفرد به راو، ويسمى الفرد ويسمى الآحاد. هذا أيضا سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. قال وهو أي هذا الحديث أو حد الحديث الصحيح وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله أي في مواضعه. كيف يكون متفاوتا والحد أي التعريف عندهم منضبط؟ أقول من حيث تطبيقاتهم عليه، من حيث تطبيقاتهم عليه. بمعنى ألا نرى أن هناك بعض الأحاديث مثلا في صحيح الإمام البخاري ثم يعلنها ابن أبي حاتم أو أبو حاتم أو ابن معين أو غيرهم من أهل العلم، إما من قبل إما من بعد أو بالعكس؟ بلى. إذن الحد واحد، لكن كيف اختلف هؤلاء؟ اختلفوا في ثبوت الصحة أو الجرح أو التعديل لراوي من الرواة. مثلا البخاري اعتبر فلانا من الرواة ثقة. لماذا؟ لأنه لم يصل عليه منه جرح فمشاه على اعتبار أنه ثقة. بينما ابن أبي حاتم رأى فيه ما يجرحه وما يرد روايته، فحينئذ رفض روايته ولم يقبلها. إذن من حيث أصل الحد والتعريف كلاهما على اختلاف القولين متفق غير مفترق ومتحد غير متناقض، ولكنهما رحمهما الله اختلفا من حيث التطبيق. فهذا اعتبر راويا من الرواة ثقة فصحح الحديث، وآخر اعتبره ضعيفا فضعفه، وهذا قد يحدث بأمر يسير. قال ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. يعني أن الحديث المروية وثابتة من حيث الصحة والضعف. بعض أهل العلم يقول أصح الأسانيد عن فلان عن فلان عن فلان، وبعضهم يقول أصحها عن فلان عن فلان. هذا الإسناد يختلف عن ذلك، فما هو الأصح؟ الأصح في وجهة نظره من حيث ثقة هؤلاء الرواة، فهذا صحيح بالنسبة لروايته هذه، وهذا صحيح بالنسبة لروايته تلك، هذا صحيح بالنسبة لطبقة من الشيوخ، هذا صحيح بالنسبة إلى البلدان، وهكذا. وسيزيد بيان عن ذلك. أصح الأسانيد على بعضها فعن أحمد وهو ابن حنبل وإسحاق وهو ابن راهوي، أصحها الزهري. بعضهم يقرأها الزهري، هذا خطأ. الزهري إمام من السنة، أما الزهري فمرض من الأمراض والعياذ بالله تعالى. الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو سالم هو عبد الله ابن عمر. وقال علي بن المديني والفلاح أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة هو السلماني عن علي. وهنا الفائدة خارج الموضوع، أنا أحب يعني ذكر بعض الفوائد خارج الموضوع أيها الإخوة. محمد ابن سيرين، سيرين أمه وليست أباه، لذلك أهل العلم في باب الإملاء محمد بن سيرين، مثلا عمرو بن العاص، هذه لابد أن يوضع لها ألف، بينما هذه لا يجوز أن يوضع لها ألف. لماذا؟ قالوا إذا كان هذا والد هذا والد هذا فلا يوضع ألف، كما هو حال عمرو بن العاص، العاص والد عمرو فلا يوضع ألف للدلالة إلى أنه والده. أما إذا كان غير والده كأمه أو جده فيوضع ألف للتفريق بينهما، فيقال طبعا هذه تكتب ولا تنقل محمد بن سيرين، لا يقال محمد ابن سيرين، محمد بن سيرين، لكن في الكتابة توضع ألف عيسى ابن مريم ألف أحمد تيمية ليس أباه، أبوه عبد الحليم، ولكن تيمية جدته، فتوضع الألف أيضا إشارة إلى هذا. قال عن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. قلنا بارك الله فيك توضع الألف للإشارة إلى أن الوالد هذا ليس أبا، وإنما هو أم أو جد أو جدة وهكذا، فسقط للتفريق بين من يذكر أن من بعده في اسمه أبوه أم ليس أباه فقط. فقلنا عيسى ابن مريم، مريم أمه، محمد بن سيرين، سيرين أمه، أحمد بن تيمية، تيمية جدته، وهكذا. فهؤلاء توضع لأسمائهم الألف للتفريق بين من قيل فيه عمرو بن العاص، أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، واحد أراد أن يقول أحمد بن حنبل، لابد أن يضع عليه، لأن حنبل ليس أباه، أبوه محمد، أحمد بن محمد بن حنبل، وهكذا. قال وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. لعل هذه أيها الإخوة هي أرجح الأسانيد، لذلك سماها بعض أهل العلم سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. وللحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب مفرد سماه سلسلة الذهب، جمع فيه روايات مالك عن نافع عن ابن عمر، بل جمعها هو من طريق الشافعي، فجعلها الشافعي عن مالك عن ابن عمر، وجاء بعض الحنابلة فجعل ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، أجل من روى عن مالك هو الشافعي رحمه الله، وأجل من روى عن الشافعي هو أحمد رحمه الله جميعا. طول الحرمان فإن شاء الله أن يأتينا بالتفصيل يعني، لكن نحن كما ذكرنا هذه التعريفات ذكرناها فقط لأنها مرت عرضا، وإلا هي ليست البحوث، هذه إشارات فقط. أما البحوث تأتي باب المتواتر باب خاص، وباب الغريب باب خاص، وباب المنقطع خاص، وباب المتواتر خاص، كل هذه أبواب خاصة تأتي في محالها ومواضيعها إن شاء الله تعالى. هؤلاء أيها الإخوة تعليق للشيخ أحمد شافعي رحمه الله، وهو تعليق مهم جدا. قال الذي انتهى إليه التحقيق في صحة الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، لا يقال أصح أسانيد الدنيا كذا وكذا وكذا، هذا لا يقال، بل يقيد بالصحابي أو البلد. أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع، فصح له سند عن علي كذا، فصح له سند عن أبي بكر كذا، فصح له سند عن فلان كذا، فصح سند الشاميين كذا وكذا، فصح سند الحجازيين كذا وكذا، فصح سند العراقيين كذا وهكذا. فهو مقيد إما براو بعينه أو ببلد بشخصه. قال وقد نصوا على أسانيد جمعتها، يعني نصوا على أسانيد في بطون الكتب ومثال المصنفات جمعت أو تناثرت هنا وهناك، فجمع الشيخ أحمد شاكر ثم زاد عليها قليلا. قال وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها وهي أصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، طبعا هؤلاء كلهم ثقة. وصح الأسانيد عن عمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر. ويزاد عليه ما عندي، هذا من تعليق الحافظ أو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال ويزاد عليه ما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر وهي أربعة أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى هو عن أبي كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد، لأنه لم يزد إلا من عمر، فعمر من هو عمر رضي الله عنه. قال وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة فتح العين لا عبيدة، لعله هذا هو الوحيد الذي يقال فيه عبيدة وإلا كله عبيدة. السلمان عن علي، والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وأبوه بطبيعة الحال هو الحسين بن علي بن أبي طالب. وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي عن علي. ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. هؤلاء لا بد من لفتة مهمة، فقد يقرأ بعضنا هذا الإسناد عن إبراهيم التيمي عن الحارث عن ابن سويد عن علي، فيقرأ في بعض الأسانيد عن الحارث عن علي فيقول هذا الحارث ابن سويد الذي قرأنا وسمعنا أنه من أصح الأسانيد، نقول لا، ليس كل الحارث حارثا، الحارث ابن سويد الراوي عن علي غير الحارث الذي يعرف من خلال من رووا عنه من تلاميذه من هو، فقد يكون الحارث الأعور، الحارث الأعور، وهو على أقل أحواله ضعيف بل كذبه الشعبي. إذن الحارث اثنان من الرواة عن علي، الحارث بن سويد وهو ثقة، والحارث الأعور وهو ضعيف بل ضعيف جدا. وإن ذهب بعض المعاصرين إلى توثيقه، بل ألف بعض مبتدعة المغرب كتابا سماه الباحث عن علل الطعن في الحارث، ثم كتب كتابا آخر سماه بيان نفس الناكث المتعدي بتضعيف الحارث. فجاء بعض طلاب العلم فألف كتابا ينقض فيه الكتابين سماه الباعث على تضعيف الحارث والرد على الباحث الناكث، والصواب أن الحارث ضعيف لا تصح روايته. قالوا أصح الأسانيد عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عائشة، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. هنا تنبيه لم يذكره كل من تكلم على الباعث الحثيث أو كل من نشر الباعث الحثيث، وهو أن هنا سقطا في الإسناد. ويحيى ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن عائشة، هنا يوجد سقط بين عبيد الله وبين عائشة، فعبيد الله قطعا لم يسمع عائشة. كيف عرف هذا؟ من حيث الرواية، فعبيد الله لا يروي عن عائشة إلا بواسطة، لا يروي عن عائشة إلا بواسطة إذن من هي الواسطة؟ هي القاسم، القاسم ابن محمد. لذلك قال يحيى بن معين كما تشير عليه النبلاء: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة: الذهب المشبك بالدر. الله أكبر. وصل هذا الإثنان إيش قال؟ الذهب المشبك بالدر، لأنهم أجلة كبار حفاظ جهابدة في أعلى علياء الثقة والثبت. أما عبيد الله عن عائشة فهذا منقطع، لم يسمع عبيد الله عن عائشة، بل لا يروي عنها ولا تعرف له رواية إلا بواسطة القاسم هذا. فهذا تنبيه مهم يجب أن يتذكره طلاب العلم وأن يصححوه على نسخهم، ولا توجد نسخة في مطبعات من الباعث إلا وفيها هذا الصرف. قال: وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص علي بن الحسين ابن علي عن سعيد بن المسيب، وبعضهم يقول المسيب، ويروى عن سعيد أنه قال: سيبوني سيبهم الله. لما قيل المسيب قال: سيبوني سيبهم الله، إنما هو المسيب وليس المسيب. قال: وأصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وسفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه كما ذكرنا سلسلة الزهر كما يسميها أهل العلم. الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر، سالم عن أبيه ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر، ويحيى بن سعيد المقطاع عن عبيد الله بن عمر عن نافع. ماذا عندكم في الكتاب؟ عن نافع ابن عمر، أخوات، عن نافع عن ابن عمر، أيضا عن. قال: وأصح الأسانيد عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وها هنا وقفة. هل يحيى بن أبي كثير قد اتهم بالتدليس؟ بعض أهل العلم اتهمه بالتدليس، فلا يقال أصح الأسانيد هكذا مطلقا إلا إذا صرح بالتحديد. والزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، ومالك النجم عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، وحماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره، واسماعيل بن ابي حكيم عن عبيده فتح العين بن سفيان الحضرمي عن ابي هريره، ومعمر عن همام عن ابي هريره، معمر عن همام عن ابي هريره. هذه التي تسمى الصحيفه الصحيحه، وهي في نحو 130 حديثا، أفردها بعض العلم بكتاب مستقل، ورواها الإمام أحمد في مسنده بتمامها في مسند أبي هريرة، ومات الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه المسند في نصف هذه الصحيفة فلم يتمه رحمه الله تعالى. ثم في الصحيحين عدة روايات عن هذه الصحيفة التي بعضهم يسميها صحيفة همام، وبعضهم يسميها الصحيفة الصحيحة، وأنا رأيت عدد من أهل العلم يسميها الصحيفة الصحيحة، وهذا هو الأقرب، لأن صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص تسمى الصحيفة السابقة، يعني من باب المقابلة والمشاكلة بين الصحيفتين، هذا هو الأرجح في الذهن. تفضل يا لا، هذا آخر. نعم. وأصح الأسانيد عن أم سلمة شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة. وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقول الشيخ أحمد شاكر: وفي هذا الإسناد خلاف معروف، والحق أنه من أصح الأسانيد. نقول: والحق غير ذلك، هو لا يرقى عن أن يكون حسنا، لأن شعيبا والد عامر لم يوثقه معتبر من أئمة الجرح والتحديث، وإنما المعروف أنه وثقه ابن حبان، فهذا لا يرقى بأن يكون في مصاف في روايات مالك عن نافع عن ابن عمر أو غيرها من أصح الأسانيد. قال: وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري. وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك مالك عن الزهري عن أنس، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس. هنا نقطة مهمة أذكرها، أن كثيرا من الرواة عن أنس كانوا ضعافا، بل ضعافا جدا. السبب في هذا أن أنس من معمري الصحابة، عمر كثيرا بل زاد عن 100 عام رضي الله تعالى عنه. فكلما ابتعد العهد عن عصر النبوة وعن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قل الحفظ ووجد الخطأ والخلل وما شابه ذلك. فمنها هنا كان قد كثر الرواة الضعفاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهم جميعا تابعيون، وهم جميعا تابعيون. إذن ليس كل تابعي ثقة، وهذا أمر لا بد من بيان. قال الشيخ أحمد شاكر بين قوسين: وهذان الأخيران زدتهما أنا، أي سفيان عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس، فإن ابن عيينة ومعمر ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الدين، هما ليس بأقل من، لكنهما ليس بأكثر. قال: وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وشعب عن قتادة عن أنس، وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. وقتادة بعض أهل العلم يرد روايته لأنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث قبلت روايته، أو إذا روى عنه شعبة. يقول شعبة بن الحجاج: ثلاثة كفيتكم تكليفهم، فذكر منهم قتادة، فذكر منهم قتادة. فرواية شعبة عن قتادة مأمونة، حتى لو لم يصرح بالتحديد، حتى لو لم يصرح بالتحديد. نعم، المفسر يعني أي مفسر؟ هذا المفسر هو لا يوجد غير قتادة ابن دعامة السدوسي المفسر. قال: نعم، أبو إسحاق السبيعي والأعمش. قال: وأصح الأسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وأصح الأسانيد عن بريدة الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وصح الأسانيد عن أبي ذر سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال: هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة، وما زدناه عليهم. وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة، فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يروي عن صحابي، كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا، وهما شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة. وهذا كلام صحيح، سعيد روى عن جميع الصحابة، روى عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن ابن عباس وعن غيره. والأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة والله أعلم. فهنا أثناء مراجعة الكتب والمصنفات لمعرفة شيوخ حسان بن عطية، رأينا أنه لم يروي عن الصحابة إلا عن أبي أمامة، أما بقية رواياته فعن التابعين. هذا كلام لا يقبل على إطلاقه، لأنه لم يثبت روايته إلا عن أبي أمامة، وبقية الروايات عن التابعين. فهذا إلا طبعا إذا جاءنا إسناد يقول فيه سمعت، فحينئذ هذا واضح بالسماع. أما إذا جاءنا مجرد عن، فهذا يسمى منقطعا. ولا أقول عن هنا للاحتراز من التدليس، فحسان ليس مدلس، ولكن قد يكون فيه انقطاع، وهذا موجود. وفي باب الانقطاع فائدة نسبق القول بها، لكني أذكرها وسيأتي تفصيلها أيضا في باب المنقطع، أن معظم هذا عرف بالتتبع والاستقراء، أن معظم مواضع الانقطاع في الإسناد هي بين التابعين والصحابيين، هي بين التابعين والصحابيين. كثير من التابعين لم تثبت روايتهم عن صحابي معين فيأتينا بالإسناد أنهم رووا عنه، هو تابعي لكنه لم يدرك كل الصحابة بطبيعة الحال، فهذا الراوي التابعي روى عن فلان من الصحابة ولم يدركه فيسمى منقطعا. نعم، نحتفي بهذا القدر سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والهدى والرشد والسداد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولتلبية لكلام أخينا أبي إسلام حفظه الله، جوابا على مسألة التفريج بين القدمين، أقول هذه مسألة يقع فيها ككثير من المسائل إفراط وتفريط، فبعض الناس يرص قدميه رصا ولا يفرج بينهما، فتراه يميل ميلا ويميل ميلا لأنه لا يستطيع أن يتحكم بوقفته بوقفته وهو راس قدميه رصا، وبعضهم يفتحهما فتحا شديدا مما قد يضايق على إخوانه به، وهذا أيضا خطأ. بل الصواب أن الاستواء في الصف يكون بالمنكبين والقدمين، فإذا كان بالمنكبين والقدمين حينئذ كانت الفتحة بين القدمين كمثل الفتحة بين المنكبين، وهذا أمر لا ضابط له. بعض المذاهب تقول ينبغي ألا يزيد موضع ما بين القدمين عن شبرين، وبعضهم تقول عن شبر، بعضهم تقول عن ثلاث أشباع، بعضهم يقول أقل أو أكثر، كل هذا لا دليل عليه، لأن وها هنا نقطة مهمة أيها الإخوة في الله، لأن أجسام الناس تختلف، فبعضهم عريض الكتفين وبعضهم أقل وبعضهم أكثر وهكذا، فهذا لا ضابط له إلا أن يكون مقدار فتحة ما بين القدمين كفتحة كعرض الكتفين سواء بسواء. هذا النقطة الأولى. سمعت بعض الإخوة أيضا يشير إلى مسألة القبض على الصدر، أيضا هذه يحدث فيها إفراط وتفريط، فالبعض يجعلها هكذا كأنما يريد أن يخنق نفسه، وهذا خطأ، وبعضهم يجعلها هكذا فوق بطنه أو سرته، بل بعضهم يزيدها إلى تحت السرة، بل رأيت بعضهم كأنما يضعها على عورته، وكل هذا خطأ. فالصواب أنه يضعهما على صدره، وحد الصدر هو الثديين، هو الثديان وما فوقهما، فلو وضعها هكذا أو وضعها هكذا هذا كله موافق للسنة بغير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير، والله الموفق على كل حال. لكن هنا شيء أيها الإخوة متعلق بحكمة الدعوة، أننا رأينا بعض العامة من الناس يدخلون عقولهم فيما لا قبل لهم لها به، فترى الشاب المتسمم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعنا للسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه، نرى الشاب من أهل السنة يفتح قدميه ويريد أن يسد الفرجة ما بينه وبين أخيه، فهو يقدم وذاك يبتعد، ويقدم وذاك يبتعد، يصير في سباق الصراميل بالصد، هذا خطأ. الأصل فيك يا جار هذا المصلي أن ترص قدمك بقدمه سدا للفرجة، وأصل فيك أيها الساد للفرجة إذا رأيت أخاك يبعد قدمه ألا تلاحقه، لأنه إذا هرب منك في المرة الأولى فسيهرب فيما بعدها، وهذا أمر قد حصل في عصر الصحابة مع أتباعه. ماذا يقول أحد الصحابة؟ قال وقد كنا نلزق قدمنا بقدم جيراننا فكان بعضهم يفر كالحمر المستنفرة، فكان بعضهم يفر أو يفر كالفمر المستنفرة. إذن ها هنا موضع إدخال العقل في النظر. البعض يقول يا شيوخ جنبتونا حتى بالضايل موضع دخول الشيطان إلا بين رجلين، ما الواحد يدخل بين رجلين، الشيطان يدخل بين رجلين، وهذا جهل عريض. من الذي أخبرنا أن الشيطان يتخلل أقدام المصلين، أي بين قدم المصلي وأخيه وليس بين قدميه هو نفسه؟ من الذي أخبرنا أن الشيطان يتخلل بين قدم المصلي وأخيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهذا أمر غيبي أم أمر مشاهد؟ أمر غيبي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أما أن يقال يدخل الشيطان بين تفريج القدمين فهذا كلام نابع من الجهل، بل يصدر جهلا، ولا يجوز أن يصدر من مسلم يتلو مثل قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذه مسألة مهمة لا بد من الإشارة إليها والتنبيه عليها، والله موفق كل خير. هنا يسأل أخ سؤالا فيقول، وإن كان هذا السؤال فقهيا لكنه لا ولا علاقة له بالحديث، لكن نقول يقول الأخ هل التبرع بالدم محرم وبقية الأعضاء الجسم هل فيه التبرع فيها نهي؟ فنقول أما التبرع بالدم فجائز لأن له أصلا في الشرع وهو الحجامة، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع، وكذلك أن الدم متجدد. أما الأعضاء فإذا ذهب عضو فلا يرجع عضو آخر، والتصرف فيها تصرف بحق الغير، إذ أنت تقول إنا لله فكيف تتصرف بما ليس لك بل هو لله تبارك وتعالى. ففرق بين التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، وصلى الله وسلم على رسول الله. لا فرق في ذلك بين الميت والحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم المؤمن ميتا كتسره حيا. والله أن وقف الأذان يا بارك الله فيك، صلى الله وسلم على رسول الله.